أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ورضي عنه قال: ثم استثنى من بطلان وقف المريض على ورده في مرض موته مسألة تعرف بمسألة ولد الأعيان. هذه مشهورة، مسألة ولد الأعيان، وهي من حسان النسيم قل من يتنبه لها. فقال قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب أحكام الوقف، قال: إلا معقبا خرج من ثلثه، إلا وقتا معقبا له غلة، وقت معقب يعني بعد واحد بعد آخر إلى آخر، هل العقيم له غلة أم لا؟ هل خرج ذلك المعقب من ثلثه؟ يعني هذا الشيء يكون قدر ثلث، مثلا عنده مثلا سكنة وعنده أملاك أخرى، لكن هذه السكنة يحوش يديرها في حبوش، هو عنده أملاك أخرى، يعني هذه لا حبسها قدر ثلث، أي حمله ثلث فيصح، فإن حمل بعضه جرى ما يأتي فيما يحمله الثلث منه. فكميراث للوارث في القسم للذكر مثل حظ الأنثيين النساء، لا ميراث حقيقي، ما هوش ميراث حقيقي، فلا يتصرفون فيه تصرف الملك من بيع وهبة ونحو ذلك، لأنه بأيديهم وقف، لا فيش بيع لا ملك. فتأخذ الزوجة في المثال الآتي: من مناب الأولاد الثمون، والأم تأخذ السدس، ويدخل في الوقف جميع الورثة وإن لم يوقف عليهم. قال رحمه الله: كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبة. هذا مثال، وبين ذلك بالمثال فقال: كثلاثة أولاد هم أولاد الأعيان، يعني أولاد الصم، عنده ثلاثة أولاد، وعنده ربع أولاد أولاد أولاده، الثلاثة والربعة كم؟ سبعة. وعقبه هذا الحبوس، قال: عاقب على أولادي ثلاثة أولاد أولادي الربعة، في الماضي، أي قال: وقف على أولادي وأولاد أولادي وعاقبهم. فإن لم يقل على عاقبهم، بل قال: على أولادي وأولاد أولادي، فطال على الأولاد، ليس يقول على أولادي أولاد أولادي وعاقبهم. إذا قال على أولادي أولاد أولادي يبطل، يبطل على الأولاد. أي بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد. في التغليب للتعقيب شرط في هذه المسألة كالخروج بين الثلث، وترك مع السبعة، وهذا وقف على أولاده ثلاثة، أولاد أولاده ربعة، ومات من بعد مات، وخلى أم وزوجة، أم وزوجة هنا فيدخلان، ليش يدخلوا عليهم على الربعة، يدخلوا على ثلاثة على أولاد برق، يدخلوا في الميراث، أم وزوجة فيدخلان، أي الأم والزوجة، وكذا غيرهما إذا كان ثاني ميراث ورث آخرين، كذا غيرهما ممن يرثوا كالآب مثلا. فيما للأولاد يأخذون من عند الأولاد، ليش من عند الأولاد، وهو ثلاثة أسهم، يعني المسألة ديرهم سبعة، الأولاد عندهم ثلاثة، أولاد الأولاد عندهم ربعة، هذو كل الثلاثة ليأخذهم الأولاد، ترث فيهم الزوجة ولا والأم؟ من سبعه اثومين في الام السدوس ولزوجته ثمون وفالذي ساعه صحح المساله من بلاب اولاد العيال سواء كانوا كبرا او اناثا او بعضهم سواء نطقا او سواء بين ذكر وانثى او شرط لذكر من حد الانثيين لان شرطه لا يعتبر فيما لاولاد الاعيان بل للذكر يثنو حظ الانثيين زوجة تدي ثمون والام تدي السدوس في الميراث. على كل حال على كل حال وأربعة أسبعه والربعة هذوك الباقية في ولد الولد الأربعة وقف يعمل فيها بشرط الوقف وشرط الشرط عليهم الوقف من تفاضل وتسوية فإن نطق السوية فيما بينهم وإن اختلفت حاجتهم فعلم أن الوقف لا في الفرض المذكور يقسم سبعة أسهمين لأولاد الصم ثلاثة تكون بينهم كالميراث لذكر متحد الأنثيين ولو شرط خلافه ويدخل معهم فيها من له سهم من الوراثة كالزوجة والأم ولكونه وقفا معقبا لم يبطن مانا بالأولاد لتعلق حق غيرهم به ولكونهم لا يصح الوقف عليهم في المرض. هذا هو وقف عليهم هو مريض هو كان ما يصحش لكن في دخل أولاد الأولاد صح سما أولاد الأولاد هم اللي يجرون ولكم لا يصح الوقف عليهم في المرض شاركهم غيرهم من الورثة والأربعة الأسهم الباقية لأولاد الأولاد وقفا وثلاثة هذو فلا لم يعرف وحاصل قسمة النساء على طريقة الفرضيين على ما ذكر المصنف أن لأولاد الأولاد فيها ثلاثة أسهم من سبعة عدد رؤوسهم للأم منها السدوس تخرجه من ستة ولزوجة ثمون ثمانية وبين المخرجين ما بين ستة واثنين موافقة بالإنصاف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين للأم سدسها أربعة وللزوجة ثمونها ثلاثة يبقى سبعة عشر لا تنقسم على ثلاثة ولا بالأعيان فتضرب الرؤوس ثلاثة في الأربعة والعشرين باثنين وسبعين ثم يقال من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في ثلاثة فللأم أربعة في ثلاثة باثني عشرة ولزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولأولاد الأعيان سبعة عشر في ثلاثة بواحد وخمسين لكل واحد سبعة عشر. قال رحمه الله وانتقض القسم بحدوث ولد لهما. وكان يخلق ولد يظهر ولد جديد ينتقض القسم المذكور بحدوث ولد أو أكثر لهما للفريقين أو أحدهما فإذا حدث واحد صار القسمة من ثمانية من ثمانية واثنان من ثمانية واثنان فمن تسعة وهكذا وهذا مما لا خلاف فيه. قال رحمه الله كموته على الأصح وشبه به مختلفا فيه فقال كموته أي واحد من الفريقين من الأولاد والله من أولاد الأولاد فتنتقل القسمة على سبعة على الأصح من قول ابن القاسم فإذا مات واحد من أولاد الأعيان فالقسمة من ستة كانت من سبعة لهما سهمان من هذا الأم السدوس ولزوجة ثمون منهما والباقي يقسم على ثلاثة الاثنين الباقيين من أولاد العيان وأخيهما الميت فإنه يقدر حياته ولكن نصيبه لورثه مفروضا على الفرائض وكذا لما مات اثنان فلما مات أولاد الأعيان كلهم رجع الوقف جميعه لولد الولد الأولاد مع ما بيد الزوجة والأم لأن أخذهما لما كان تبعا للأولاد أي بطة العالم. فإن كان الميت واحدا للأولاد صار لأولاد الأعيان النصف كأولاد الأولاد، ولو مات أثنان فالتساوي خمسة، لأولاد الأعيان ثلاثة، ولو ماتوا كلهم رجع الوقف كله لأولاد الأعيان. والقسمة من ثلاثة للأم سدسها ولزوجة ثمنها، فإن السبعة رجع مراجع الأحباس لأقرب فقراء عصبة المحبس. فقال رحمه الله: ذا الأم والزوجة فيدخلان ودخلا فيما سيد للولد. لا يموت الأم والزوجة، دمت الأم ودمت الزوجة، يبقى القسم بأرهم إن تقص، ولكن يرجع مناب من مات منهما لورثته الزوجة والورثة. وقفا ما بقي أحد من أولاد الأعيان، فإن لم يكن لهما وارث فليست النال. فإذا فإذا انقرض أولاد الأعيان رجع لأولاد الأولاد، وإذا انتقض القسم بحدوث ولد لأحد الفريقين فيدخلان أي الأم والزوجة في النقص الحاصل بحدوث من ذكرها، ودخل فيما جيد للولد لولد الأعيان بموت واحدين مثلا من أولاد الله الأولاد أو من الفريقين. وأشار للركن الرابع وهو الصغة، أنا خرجنا من الأعيان، وأشار للركن الرابع وهو الصغة معلقا له به صحة بقوله قال رحمه الله: لحبست ووقفت وتصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع. يعني الحبس لدي يحتاج إلى صيغة، الصيغة المشهورة هي حبست ولا وقفت، هذا اللي ظاهر. أو يقول وتصدقت على الفقراء والمساكين، إذا قال تصدقت على الفقراء والمساكين معناها خلاص الأولى وكتصدقت ليرجع الشرط وقوله إن قارنه قيد فلا يباع. إذا قال تصدقت يزيد لها يقول فلا يباع، راني صدق فيه ولكن يتباع ما يوهب إلى ذلك. وأما الصيغة الثانية قبله فلا يفتقدان إلى قيد، إذا قال حبس ولا وقفت يحتاج خلاف لبعضهم أو جهة يعني معينة جهة. والله يقول أنا صدق بها على جهة يعني لا تنقطع كالفقراء، فصدق بها على الفقراء خلاص. والله أنا سكين، والله أنا صدقت بها على طلبة العلم، هذا معنى حبس. أو المساجد فإن كان بلفظ حبس أو وقفت فضح، وإن كان بلفظ تصدق فلم تمن قيد نحو لا يباع ولا يهم، وإلا كان ملكا لهم يباع ويفرق ثمنه بالاجتهاد كما يأتي بقوله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد. قال: أو لمجهول وإن حصر. أو لمجهول وإن حصر، يعني صدق على جهة مجهولة، لا وجه للمبالغة لأن غير المحصور هو الجهة التي لا تنقطع. أجيب بأن الوعد أي يصح الوقف ويتأبد إذا وقع بمجهول محصور كعلى فلان وعاقبه، راني صدق بمزيد قل عاقبته ولو بلفظ تصدق، لأن قوله وعاقبه إذا ذكر وعاقبه تنهيل على الحبس، دل على أنه وقف. المراد المحصور ما يحاط بأفراده وبغير ما لا يحاط بأفراده. ويثبت الوقف بالبينة، الوقف يكون بالبينة وبالإشاعة بين الناس، شيء بين الناس من فلان راه وقف، وبالكتابة على أبواب المدارس والروض والحيوان وعلى كتب العلم للمدرسة بها كتب مشهورة. لا كتاب لم يشتهر كونه إلا حل المشهور. قال رحمه الله: ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس. ورجع الوقت يرجع للمولى، قال حبس يرجع للمولى. إن انقطع من قطع جهة، هو وقف على جهة والجهة دي فاتك، يرجع جهة المولى. من قطع الجهة التي حبس عليها حبسا، لأقرب فقراء عصبة المحبس، يرجع للفقراء تاع المحبس عليه، لأقرب فقراء عصبتهم. وهكذا فإن لم يوجدوا فللفقراء عن المشهور، ويستوي في المرجع الذكر والأنثى كيف كيف قسم، ولو كان الواقف شرط في أصل وقفه للموقوف عليهم بالذكر نصف حد الأنثيين، فلو كان يشرط هذا الشرط أي صحيح كيف كيف قسم، لأن مرجعه ليس إنشاءه وإنما هو بحكم الشرع، ويعتبر في التقديم قوله النكاح وقدم ابنه فابنه إلى آخره. ولو أخذ الفقير كفايته واستغنى هل يرد عليه الباقي أو يعطى لمن بعده؟ قولان أظهرهما الثاني وإن رجح الأول. ما قال رحمه الله: امرأة لو رجلت عصبة. ورجع إلى امرأة الوقت، يرجع إذا كان كانت على امرأة يرجع لها، لو رجلت يعني قدرت رجلا عصب، يكون كان عصب، كان ذلك الرجل المقدر عاصبا كالبنت تعتبر كالابن، والأم والعمة، الأم تعتبر رجل والعمة تعتبر كالعم، وبنت العم ابن العم، فخرجت الخالة والأخت للأم، والجدة من جهة الأم، وبنت البنت وبنت العمة، لأن ما ذكر لا يكون عصبة. فقوله عصبة مع بقاء من أدلبه على حاله من غير تقدير، وإلا لم يخرج بنت البنت وبنت العمة، ثم هذه المرأة تدخل في المرجع وإن ساوت عاصبا موجودا كما في التوضيح وغيره، فلا فهمه قرافه والصواب خلاف الاستتائي ومن تبعه، وإنما تعطى إذا كانت فقيرة خلاف لمن قال تعطى ولو غنية لأنها فقيرة بالطبع. قال رحمه الله: فإن ضاق قدم البنات. فإن ضاق الحبس الراجع بعد اللي مات الأخرين، ضاق الحبس الراجع عن الكفاية في الغلة الناشئة عنه، قدم قسم لأن أقدموا البنات على الإخوة لا على الإبن، ومعنى قدم اختصصنا بما يغنيهن لا إيثارهن بالجميع، ولم يزاد على ما يغنيهن. قال ابن هارون المشهور أن البنت إن كانت مساوية للعصب شاركت في الساعة يظهر، وإن كانت أقرب منه قدمت عليه في الضيق، وإن كانت أبعد منه قدم العاصب عليها في الساعة والضيق. فلو قال المصنف قدم الأقرب من الإناث لكان أشمل وأقرب للصواب لتناوله نحو الأخت مع ابن الأخ وإفادته الاشتراك مع التساوي. فقال: وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم. وإن وقف على اثنين معينين كزيد وعمر وبعدهما، بعدهم بعد كل واحد منهما يكون على الفقراء، فيكون نصيب من مات منهما لهم، أي للفقراء لا للحي منهما، وسواء قال حياتهما أم لا. وأخذ من هذه المسألة أن قول الواقف تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى، معناها أن كل أصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره، وكذا في ترتيب الواقف الطبقات، تعالى أولادي ثم أولادي أولادي، إلا أن يجري وقف بخلافه فيعمل به، لأن ألفاظ الواقف نعم يشريعه إلا أن يشريعه بخلافه فيعمل به، لأن ألفاظ الوقف نبناها على الأرض، نبني على الأرض ذكره الأشهر. قال رحمه الله: إلا كعلى عشرات حياتهم فيملك بعدهم. ثم استثنى من قول نصيب من مات لهم قوله إلا كعلى عشرات، عينهم فلان وفلان وفلان عشر، وكيف داخل في المحل على عشرة، المراد عدد محصور قل أو كثر حياتهم، هل هذا الشيء الذي حبسه ما دام حيا لا مفهوم له، أي أو حياتي زي، وكذا يقيد بأجلك عشر سنين، فإنه إذا مات واحد منهم انتقل نصيبه لأصحابه فيحصل للورث انتهوا. انتقل نصيبه لأصحابه، فإن بقي واحد منهم فالجميع له، فإن قرضوا كلهم رجع الحبس ملكا لمالكه أو لوارثه إن المحبس، وإن هذا عشر بقبله فيملك بعدهم. والفرق بين هذه وما قبلها أن ما قبلها لما كان الوقف مستمرا فيها أحطيط لجانب الفقراء فكان لهم بعد كل، فلما كان في هذه يرجع ملكا أحطيط لجانب الموقوف عليهم ليستمر الوقف طول حياتهم، فإن لم يقل حياتهم ولم يقيد بأجل رجع مراجع الأحباس على الأصح. وقال رحمه الله: وفي كقنطرة ولم يرجع عزلها في مثلها وإلا وقف لها. وإن حبس في شأن منفعة عامة كما قنطرة ولا مدرسة ولا مسجد أي فخريبت ولم يرجع عزلها صرف في مثلها، يصرف الشيء اللي يبقى يصرفه في مثلها حقيقة، إن أمكن فينقل لمسجد آخر، هذاك المسجد تقرب إلى الشيء اللي فيه دون مسجد آخر بدل الأول، وكذا ينقل القرآن والكتب والله العلم الذي رتب فيه لآخر مسجد آخر أو لمدرسة أخرى، فإن لم يمكن صرف في مثلها نوعا أي في قرية أخرى، وإلا بأن رجي عودها عليك المسجد والمدرسة وقف لها ليصرف في الترميم أو الإحداث أو غير ذلك مما يتعلق بالإصلاح. قال: وصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد. وإن قال هذا الشيء صدق لفلان فله فيكون له ملكا، أو صدقة لمساكين فرق ثمنها عليهم بالاجتهاد بعد بيعها من حاكم أو غيره ممن له ولاية على ذلك. وقال: ولا يشترط التنجيز وحمل في الإطلاق عليه كتسوية أنثى بذكر. ولا يشترط في الوقف التنجيز كالعتق نحو إذا جاء العام الفلاني أو حضر فلان فطاري وقفا على كذا أو فعبيد حر فحد حر، فيلزم إذا جاء الأجل وحمل الوقف في الإطلاق على التقييد بأجل أو تنجيز عليه أي على التنجيز شعل تأخير، فتسوية أنثى بذكر أي كما يحمل قول الواقف طاري مثلا وقف على أولادي يدخل بها حتى البنات أو أولاد زين، ولم يبين تفضيل أحد على أحد على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف، فإن بين شيئا عمل به إلا في المرجع كما تقدم. قال: ولا التأبيد. ولا يشترط التأبيد فيصح مدة ثم يرجع ممكن يجوز حبس على 10 سنين و 20 سنة من بعد يجوز. ولا يشترط تعيين المصرفيه كما ذكرها يحبسوا ويقولوا إذا ما خلاصوا يروح لك والمدينة. ولا يشترط تعيين النصر فيه فيلزم بقوله داري وقف وصرف ريعه إن تعدل سؤال المحبس في غالب أي فيما يقصد بالتحبيس عليه غالبا في عرفهم كأهل العلم أو القراءة، وإلا يكون غالب لهم بأن لم يكن لهم أوقاف أو كان ولا غالب فيها، فالفقراء يصرف عليهم بالاجتهاد ولا يشترط قبول مستحقيه لأنه قد لا يكون موجودا وقد لا يتصور منه قبول كالمسجد وإذا صح الفقراء إلا المعين معين الأهل للقبول وهو البالغ الرشيد فيشترط قبوله، فإن لم يكن أهلا كالمجنون الصغير قابل له وليه فإن رد كمنقطع، فإن رد المعين الأهل ولم يقبل فلم يحتج حب السلام فكمنقطع ظاهره أنه يرجع لأقرب فقراء عصبة المحبس، والراجع أنه يرجع للفقراء حبسا يفرق عليهم ريعه بالاجتهاد، فكان الأولى أن يقال للفقراء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.